is what I wanted to say. Well, I have a very old woman when I was 7 years and I'm not back here. You realize that the movement I made, but in the life, probably what I do is come out. I put it into the life. Yeah, but when my name is so proud, I'll put it into the book. فعاتب الله إبراهيم على ذلك. بجعل أحسن لهم يبدي هؤلاء الأحياء ويرزقهم كما خلقهم وهم يسوقون مصدره الولد. فعاد الله يعين على ذلك فنظر ومسلمين من الرزق حتى وجده فعرض عليه أن يعود إلى المسلمين قال ماذا؟ قال عذبني ابن ربه. قال والله ابن ربك سيعذب أولياءه بالعذاب إلى وجده. فآمن ابن إبراهيم عليه السلام نبيا قال لا ولد لهم أن أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ يعني إكرامه إمتى؟ في أي وقت أي حال؟ قال حين أظلم عليك إذ دخلوا عليك يعني وقت أظلم عليك Thank you. العليم بالتدبير والسعي العليم بالمجد والقوة والكرامة، أقول يا رب العالمين.